من سنة من سنة مرات طاغا نرقب الفجر المبين في هداهم قد مشينا والضياء يعلو الجبين نستقيم منهم علوما هي ري الظامئين. من سنة تابعنا هدي والراث الأمين الأمين ما ضللنا متابعنا هدي والراث الأمين الأمين هم لهذا الكون شمس نور غالي العالمين فاستضيئوا من سناهم قبل تفنينا السنين فرد إليهم يطلب العلم الثمين الثمين ما أتى فرد إليهم يطلب العلم الثمين الثمين صادقا إلا تسامى فيه علم المتقين عاش في الدنيا مهين عز هذا الكون علم فيه أخلاق ودين أهو دين عز هذا الكون علم فيه أخلاق ودين أهو دين يجعل الإنسان يدعو من أعلم ريثما تهدي خطاه بعد كل التائهين في هداه قد مشينا علما فيه نمشي وثقين وثقين إننا نحتاج علما فيه نمشي وثقين وثقين مشية الإكبار يغري وقعها للناظرين عندها الإيمان يسري في قلوبهم